وليس فيه التصريح لسماعه لهم عروة. وابن شهاب قد جرب عليه التجويد لكن وقع في روايات عبد الرزاق عن معمر عن ابن شهاب قال كنا مع عمر بن الجازين فذكره. وفي رواية شعيب عن الزهري سمعت عروة يحدث عمر بن عبد العزيز الحديث. قال الحفظي قول عروة إن جبريل نزل ليس فيه حجة واضحة على عمر بن عبد العزيز إذ لم يعين له الأوقات. قال وغاية ما يتوهم عليه أنه نبه وذكره بما كان يعرفه من تفاصيل الأوقات. قال وفيه بعد بإنكار عمر على عروة حيث قال له اعلم ما تحدث يا عروة. قال وظاهر هذا الإنكار أنه لم يكن عنده علم من إمامة جبريل. قلت لا يلزم من كونه لم يكن عنده علم منها أن لا يكون عنده علم بتفاصيل الأوقات المذكورة من جهة العمل المستمر، لكن لم يكن يعرف أن أصله بتزيين جبريل بالسر، ولهذا استفاد فيه. وكأنه كان يرى أن لا مفاضلة بين أجزاء الوقت الواحد، وكذا يحمل عمل المغيرة وغيره من الصحابة. ولم أقف في شيء من الروايات على جواب المغيرة بأبي مسعود، والظاهر أنه رجع إليه والله أعلم. وأما ما زاد عبد الرزاق في مقنته عن معمر عن الزهري بهذه القصة قال ألم يزل عمر يعلم الصلاة بعلامة حتى أنزل، ولم يزل عمر يعلم الصلاة بعلامة حتى فارق الدنيا. رواه أبو الشريف في كتاب المواقيت له من طريق الوليد عن الأوزاعي عن الزهري قال ما زال عمر بن عبد العزيز يتعلم مواقيت الصلاة حتى مات. ومن طريق إسماعيل بن حكيم أن عمر بن عبد العزيز جعل ساعات منقضين مع غروب الشمس. زاد من طريق ابن إسحاق الزهري فما أخرها حتى مات. وكله يدل على أن عمر لم يكن احتاط في الأوقات الكثيرة، فدل على أن عمر لم يكن يحتاط في الأوقات الكثيرة احتياط إلا بعد أن حدثه عروة بالحديث المذكور. تنبيه ورد في هذه القصة الوجه الآخر عن الزهري بيان أبي مسعود للأوقات، وفي ذلك ما يرفع بستان ويوقف توجيه احتجاج عروة به. فروى أبو داود وغيره وصحاب سليمة وغيره من طريق ابن وهب، والطبراني من طريق يزيد بن أبي حبيب كلاهما عن أسامة بن زيد عن الزهري. عن أسامة بن زيد عن الزهري حديث بعد هذا ما قال. هذا الحديث في إسناده وزاد في آخره قال أبو مسعود ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر حين تزول الشمس. فذكر الحديث وذكر أبو داود أن أسامة بن زيد تفرد لتفسير الأوقات فيه، وأن أصحاب الزهري لم يذكروا ذلك. قال وكذا رواه هشام بن عروة وحبيب بن أبي مرزوق عن عروة لم يذكرا تفسيرا انتهى. ورواية هشام أخرجها سعيد بن منصور في سننه، ورواية حديث أخرجها الحارث بن أبي أسامة في مسنده. وقد وجدت ما يعقد رواية أسامة ويزيد عليها أن البيان من سر جبريل، ويزيد عليها أن البيان من سر جبريل، وذلك فيما رواه البابندي في مسند عمر بن العزيز، والبيهقي في السنن الكبرى من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري عن أبي بكر بن حزم أنه بلغه عن أبي مسعود فذكره منقطعا، لكن رواه الطبراني من آخر عن أبي بكر عن عروة فرجع الحديث إلى عروة، ووضح أن له أصلا وأن في رواية مالك ومن تبعه خسارة، ولذلك جزم ابن عبد البر وليس في رواية مالك ومن تبعه ما ينفي زيادة مذكورة، فلا توصف والحالة هذه بالسدود. وفي الحديث من الفوائد دخول العلماء على الأمراء وإنكارهم عليهم ما يخالف السنة، واستشفاف العالم فيما يستغربه السامع، والرجوع عند التنازع إلى السنة. وفيه فضيلة عمر بن عبد العزيز، وفيه فضيلة المبادرة للصلاة في الوقت الفاضل، وفضيلة معنى قوله ثم دعوه أعلم ما تحدث أو أن